فلما قرر قضية التوحيد بهذا الأسلوب المختصر الوجيز البليغ، يقرر قضية النبوة والرسالة، تحدث عن الشطر الأول للشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تتحدث الآيات عن الشطر الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، فيقول جل علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تعالوا بنا أيها الأحبة لنعيش الليلة مع هذه الآيات الكريمة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم في شك مما نزل الله جل وعلا من القرآن الكريم على قلب عبده المصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم في شك من هذا القرآن فالتحدي معلن، فأتوا بصورة من مثله، ائتوا بصورة واحدة من أقصر صور القرآن لا تزيد عن 3 آيات، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن كنتم في شك وريب مما نزل الله جل وعلا على عبده المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فالتحدي معلن، فأتوا بصورة واحدة على نسق صور هذا القرآن الكريم المنزل على قلب النبي الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن من عند محمد وليس من عند الله جل وعلا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ قل فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، فإن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالتحدي معلن، فأتوا بصورة واحدة على نسق صور القرآن الكريم الذي يتلوه محمد النبي الأمين، أو إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن ليس من عند الله جل وعلا، ومن ثم فأنتم قادرون على الإتيان بمثله، فهيا هيا، ها هو الميدان مفتوح، ها هي الساحة مفتوحة، انزلوا إلى أرض المعركة، إلى أرض التحدي، هاتوا لنا سورة واحدة إن كنتم تدعون أنكم قادرون على الإتيان بصورة من صور هذا القرآن الكريم، فهيا اقرأوا علينا هذه السورة. وهنا تظهر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن بأسلوب واضح لا شك فيه ولا ريب فيه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا هذا أمر مقبول، ربما يكون الأمر مقبولا إلى هذا الحد، يعني فإن لم تفعلوا طيلة المدة الماضية، يعني لم يجرؤ واحد منكم أن يدعي أو أن يزعم أنه قد أتى بصورة واحدة على نسق صور القرآن الكريم الذي يتلوه محمد الأمين، خلاص ممكن يكون الأمر إلى هذا الحد مقبولا، فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى، لكن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوة وبهذه الثقة وبهذا الوضوح ولن تفعلوا، هذا هو التحدي، هذا هو التحدي ولن تفعلوا، هذا هو الإعجاز الحقيقي. وأنتم تعلمون أن القوم يودون لو أظهروا في لحظة من اللحظات عدم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، آه لو يقدرون على ذلك، آه لو يملكون هذه الفرصة ليخرجوا إلى مكة كلها، بل وإلى أرض الجزيرة، بل وإلى الدنيا كلها بعد ذلك، ليعلنوا لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تحداهم وأعلن التحدي بأنهم لن في المستقبل لن يستطيعوا أن يأتوا بصورة واحدة كصور القرآن الكريم الذي يتلوه على مسامعهم، لن يفعلوا ذلك أبدا، لا في المستقبل المنظور القريب ولا في المستقبل البعيد، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنه إعجاز حقيقي، ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا التحدي بهذا الوضوح وهذه الثقة وهذه القوة إلا وهو يعلم يقينا أنه يقرأ وحيا منزلا من عند الله جل جلاله، فمصدرية القرآن دليل إعجازه، فمصدرية القرآن دليل إعجازه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، آه لو كانوا يقدرون على فعل ذلك، آه لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك. لا لا لا لا لا تقل هذا، لا تقل إنهم فعلوا، فلقد جاء مسيلمة الكذاب ببعض الآيات على نسق القرآن وادعى أنه قرآن أوحي به إليه وأنه شارك النبي في النبوة. لا، شأن هذا الكذاب الأشر كشأن رجل يجادل بالباطل، رجلا كشأن رجل يجادل بالباطل رجلا جاء بطيب ليس لرائحته على وجه الأرض مثيل. خلي بال حضرتك معايا، رجل أحضر طيبا، طيبا لم تشم رائحة هذا الطيب من قبل، طيب جميل أخاذ، وأحضر للناس هذا الطيب وفتح زجاجة هذا العطر وانتشر أريجه وفاح عبيره وملأ شذاه المكان، ثم أعلن هذا الرجل الذي يحمل هذا الطيبة في لغة تحد واضحة أنه لا يستطيع أحد لا من الملوك ولا من الأمراء ولا من الرؤساء ولا من أشراف القوم ولا من عامتهم أن يأتي بذرة طيب واحدة كهذا الطيب الذي أظهره للناس وشم الناس شذاه ورائحته وعبيره. فسكت العقلاء وعلموا يقينا أنهم بالفعل لن يستطيع أحدهم أن يأتي بطيب كهذا الطيب. وفي هذا المجلس الذي صمت فيه العقلاء الذين يحترمون أنفسهم، وإذ برجل أحمق، وإذ برجل جاهل غبي يخرج على هؤلاء القوم جميعا في مجلسهم ويقول: لقد أتيت بطيب يفوق طيب هذا الرجل الذي يدعي أنه لا يأتي أحد بطيب مثله. فقالوا: أخرج لنا طيبك. فأخرج لهم عذرة قذرة جيفة منتنة. يا ترى هل تزيد هذه المحاولة البائسة اليائسة الفاشلة هذا الطرح الأول إلا قوة وبرهانا وجلالا؟ وهل هذه المحاولة أقول لا تزيد فعلا إلا الطيب الأول الذي قدمه هذا الرجل الطيب، لا تزيد هذا الطيب إلا جمالا وإلا حلاوة وإلا إقبالا بالقلوب قبل الأنوف؟ نعم أيها الأفاضل، ف فلقد أعلن أرباب البيان وأساطين الكلام أعلنوا عجزهم، وهذا عقل، أعلنوا عجزهم بالفعل حين تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل جلاله ولن تفعلوا، تحداهم أنهم لن يأتوا بصورة بقرآن مثله، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيا تملى عليه بكرة وأصيلة، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بقرآن مثله إن كانوا يدعون أن هذا القرآن يملى على النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلة وليس من عند الله جل وعلا، فأتوا بقرآن مثله يلا ورونا، فعجزوا. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو اجتمعوا جميعا، اجتمع الأنصار واجتمع الشركاء والأعوان من أهل الشرك والكفر والنفاق لإظهار أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله جل جلاله، لو اجتمعوا فلن يتمكنوا وعجزوا بالفعل، وأبدى هؤلاء عجزهم وعدم استطاعتهم وقدرتهم على ذلك، فخفف التحدي، فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بعشر سور فقط، بلاش 114 سورة، لا، تب 10 سور فقط، فقرأ عليهم قول الله جل وعلا أم يقولون افتراه، يدعون كذبا وزورا وبهتانا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن على الله وكذب على الله جل علاه وادعى أن هذا القرآن من عند الله وهو أساطير الأولين تملى على سيد النبيين بكرة وأصيلة، فقرأ عليهم قول رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا ما استطاعوا، فخفف التحدي إلى أقل درجة، فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بصورة واحدة على نسق أقصر سور القرآن الكريم كله، فقرأ عليهم قول الله جل وعلا الذي نحن بصدده الليلة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم أي أعوانكم وأنصاركم من دون الله جل وعلا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن القرآن ليس من عند الله، أو إن كنتم صادقين في أنكم تستطيعون وتقدرون على أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام، ما إدروش، لم يستطيعوا، أعلنوا العجز. إيه والله، روى الإمام البيهقي والحاكم في مستدرك وأبو نعيم في الحلية وابن إسحاق وغيرهم بسند حسن أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه وكان رجلا عاقلا لبيبا استأذن قومه يوما في أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه بعض الأمور، ليعرض عليه صفقة مربحة، نعم صفقة مربحة أو رابحة من وجهة نظرهم، ذهب إليه استأذن قومه فأذن له بذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بال حضرتك، وقال له كلاما بديعا جميلا، قال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم يا ابن أخي، إني جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. ده عتبة بن ربيعة اللي بيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، بقول له يا ابن أخي إني جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع، اسمع، اسمع للآخر، فإن سمعت حقا فاقبله على لسان أي أحد، وإن سمعت باطلا يخالف الحق بدليله من القرآن والسنة فرده ولو كان على لسان أي أحد. تسمع مني الكلمتين دول تاني؟ بقول لحضرتك اسمع للآخر، اسمع للآخر يا أخي، لا تسمع عني بل اسمع مني، لا تسمع عني ولا تصدر حكما عني بالسماع عني، بل يجب أن تكون عادلا بإصدار الحكم عني بالسماع مني. اسمع مني، لا تصدر حكما بالسماع عني، وإنما إن أردت أن تكون عادلا منصفا فلا ينبغي أن تصدر الحكم إلا إن سمعت مني. فاسمع للآخر، فإن سمعت حقا فاقبله، وإن سمعت باطلا يخالف الحق بدليله من القرآن والسنة فرده على لسان أي أحد كان هذا القول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. كلام يكتب بماء العيون الخاشعة. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فجاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة سيد في قومه، شريف بين قومه، ليقول لسيد الخلق وحبيب الحق المتجرد الذي علم الدنيا العدل والوفاء والصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابن أخي إني جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال له عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. خلي بالك من العروض. إن كنت تريد بهذا الأمر أي بهذا الدين الذي جئت به ففرقت به جماعتنا وسفهت به أحلامنا وعبت به من مضى من آبائنا، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. طيب العرض الثاني: وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، أنت الملك. طب العرض الثالث: وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا علينا لا نقطع أمرا دونك. طب الرابع: وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده بذلنا لك أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الخلق. لم يسفه الوليد أبا الوليد عتبة بن ربيعة أبدا، لم يوبخ أبدا، لم يعنف أبدا، ما قال له كلمة جارحة أبدا، وإنما قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد، ينادي عليه بالكنية، أو قد فرغت يا أبا الوليد. فيقول أبو الوليد عتبة بن ربيعة: نعم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: فاسمع مني، فاسمع مني. والله يا أحبابي ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات من صدر سورة فصلت، ما خطب النبي فيه خطبة طويلة وما أقام عليه الحجة بكلام من عند نفسه، وإنما أقام عليه الحجة بكلام ربه جل جلاله بالقرآن الكريم، وهو يعلم أن عتبة بن ربيعة واحد من هؤلاء الفرسان، فرسان البلاغة وفرسان البيان، ممن يتذوقون اللغة ويعرفون جلال اللغة، وتأسرهم حلاوة اللغة، وتصدع عناد الكبر في قلوبهم. نعم، فقرأ عليه القرآن، قرأ عليه القرآن، وللقرآن جلال لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته وعرف طعمه. للقرآن جلال يصدع عناد الكبر في القلوب، ولو خلي بين الألسنة وبين النطق لأظهرت الحق. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الوليد عتبة بن ربيعة آيات كريمة من صدر سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه بعد سجدة التلاوة ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال له: قد سمعت يا أبا الوليد. هذا ردي: قد سمعت يا أبا الوليد. فانصرف أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى قومه الذين جلسوا ينتظرونه على شوق وفي تلهف شديد، يا ترى ما الذي عاد به من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما أقبل عليهم بوجهه قال بعضهم لبعض: نحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. يا إلهي، لقد غير القرآن وجه عتبة بن ربيعة. نحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ينادي القوم على عتبة، ما وراءك يا أبا الوليد؟ ماذا صنعت؟ فقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما سمعت مثله قط. الله، والحق ما شهدت به الأعداء، هذه شهادة من؟ شهادة رجل مشرك. يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا كونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فإن يظهر على العرب، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. فقال: اصنعوا ما بدا لكم. سحرك والله محمد. فقال: اصنعوا ما بدا لكم. هذا سيد من سادات القوم، فارس من فرسان الكلام، سيد من سادات البيان، يعلن عجزه ويعلن بلغة واضحة أن الذي سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وهم أعلم الناس بالشعر وأعلم الناس بالسحر أيضا وأعلم الناس بالكهانة والتكهن أيضا. لذلك قال الوليد بن المغيرة، والوليد حديثه أيضا رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن، لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام أرق للقرآن وقال كلماته العذبة الجميلة في حق القرآن، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وليعلى. هذه كلمات مشرك في حق القرآن، هذه الكلمات ليست لمؤمن بليغ أديب، وإنما هي كلمات الوليد بن المغيرة الذي ادعى بعد هذه الشهادة الواضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها ادعى أن القرآن سحر يؤثر، فأنزل الله تعالى قوله على قلب المصطفى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد لهذا المعاند المتكبر على الحق الذي عرف الحق يقينا ولكنه الكبر، ولكنه الكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقالوا بلغة الكبر: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من ذلك، لكنهم يعلمون الحق يقينا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب قط على أحد من الخلق، فكيف له بعد 40 أن يكذب على خالقه وعلى رب العالمين جل جلاله؟ أعلنوا العجز. بل ومن أرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم وغيره، أن أنيسا أخا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أتى يوما إلى مكة زادها الله شرفا، فسمع أهل مكة يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: شاعر، ساحر، كاهن. فعاد أنيس بعدما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع قول قومه فيه، عاد إلى أخيه أبي ذر فقال لأخيه أبي ذر: لقد لقيت رجلا بمكة على دينك. على دينك، لأن أبا ذر كان قد خرج يبحث عن الحنيفية، يبحث عن التوحيد، فيقول له: لقد لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال له أبو ذر: وماذا يقول الناس؟ فقال له أنيس: يقول الناس شاعر، ساحر، كاهن. ثم قال أنيس، وكان أحد الشعراء الكبار، قال أنيس لأبي ذر: والله لقد سمعت قوله، وما هو بقول كهنة، وما هو بقول الكهنة، يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقول الكهنة، والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر. على أقراء الشعر يعني على أنواعه وطرقه وبحوره. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر أي على بحوره وعلى طرقه وعلى أنواعه فلم يلتئم، يعني كلامه ليس شعرا على الإطلاق، لا يقول بذلك شاعر فحل عالم ببحور الشعر وطرقه وأنواعه. والله لقد جعلت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم. ثم قال أنيس في شأن رسول الله: ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذه سبحان الله شهادة. بل أعجب أيضا لهذا الفحل من فحول الشعر في أرض الجزيرة الذي نال امتياز تعليق القصائد على جدار الكعبة، وكان تعليق القصائد على جدار الكعبة امتيازا لم تنله إلا فئة قليلة جدا جدا من الشعراء، كان من بينهم هذا الشاعر إنه لبيد بن ربيعة. إنه لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة كتب أبيات شعرية يهجو فيها الإسلام والقرآن والنبي محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلق الأبيات على جدار الكعبة. ودخل مسلم بيت الله تعالى فقرأ هذه الأبيات، فما كان من هذا المسلم الغيور الحكيم إلا أن يكتب آيات من القرآن الكريم ليعلقها بجوار أبيات لبيد بن ربيعة فقط. فدخل لبيد بن ربيعة فلفت نظره ما علق على جدار الكعبة إلى جوار أبياته، فاقترب منها وقرأ آيات القرآن الكريم وهو فحل من فحول الشعر. فصرخ لبيد بن ربيعة صرخة لفتت أنظار السادة في بيت الله الحرام، ثم خرج من بيت الله الحرام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي أن يعرض عليه الإسلام وأن يقرأ عليه القرآن. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بدأ يحفظ القرآن الكريم. وفي يوم من الأيام طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقرأ عليه بعض أبيات شعره، فقرأ عليه لبيد بن ربيعة سورة البقرة. فقال له عمر: طلبت أن أسمع شعرا من شعرك يا لبيد. فقال له لبيد: ما كنت لأقول الشعر بعدما علمني الله سورة البقرة. القرآن بحر حقائق وكنز معان ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وبهاء رونق وجمال تشريع وكمال بيان، أشهد أنه كلام الرحيم الرحمن. نعم، فمصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه، لأنه كلام الله جل جلاله الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، عجز فرسان البيان وأرباب البلاغة على الإتيان بصورة قصيرة من صور القرآن، ولذلك لما ادعى مسيلمة الكذاب أن قرآنا ينزل عليه، خلي بالك، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة فقال له مسيلمة الكذاب: ماذا أنزل على صاحبكم في المدة الماضية من قرآن؟ فقال له عمرو: نزلت عليه صورة وجيزة بليغة. قال: ما هي؟ فقال: قرأ عليه عمرو سورة العصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة الكذاب، وجميل جدا ألا يذكر مسيلمة ولا يعرف إلا بالكذاب، وكأن الله جل وعلا عاقبه فجعل اسمه مقترنا بالكذب، فلا يعرف مسيلمة على سبيل التعيين إلا إذا وصف بالكذاب. يعني حتى لو قلت لك قال مسيلمة، إن أردت أن تستفسر عن أي مسيلمة تقول الكذاب؟ نعم، إنه هو عقاب من الله جل وعلا ملاصق له إلى أن تقوم الساعة. فقال له مسيلمة الكذاب: لقد أنزل علي مثلها، يعني لقد أنزل عليه صورة كصورة العصر. فقال له عمرو بن العاص: ما هو الذي أنزل عليك؟ فقال له مسيلمة: يا وبر يا وبر. ايه الوبر ده؟ الوبر حيوان يشبه القطة، حيوان يشبه القطة. قال: او دويبة، يعني دويبة صغيرة تشبه القطة او تشبه الهر، له اذنان كبيران وله صدر ضخم، ثم بعد ذلك ترى جسمه نحيلا دميما ربما تشمئز العين من النظر اليه، هذا وصف الوبر. فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، انما انت اذنان وصدر، يا وبر يا وبر، انما انت اذنان وصدر، وسائرك حفر النقر، وسائرك حفر النقر. يريد أن يقول بأنك حيوان دميم لا ينظر فيك إلا إلى أذنيك وإلى صدرك وفقط، يعني كلام فاضي. ثم التفت مسيلمة إلى عمرو فوجد علامات الاستعجاب وعلامات الاستفهام تحيط بوجهه، ولا أقول تملأ وجهه بل تحيط بوجهه كله. فقال له: ماذا تقول يا عمرو؟ فقال له عمرو بن العاص وهو مشرك: قال: والله إنك لتعلم إني أعلم، والله إنك لتعلم إني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم إني أعلم أنك كذاب. هم أرباب بيان كما ذكرت. وحين قال مسيلمة مرة أخرى: يا ضفدع بنت ضفدعين، يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فطلب منه أهل مكة أن يسمعهم شيئا آخر، فقال على نسق سورة أخرى من سور القرآن: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. ثم هذا مرة رابعة فقال: والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، إلى آخره. فقال: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. لذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلمة بديعة جدا، يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا وجل. خلي بالك من الكلام، أقسم: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك يقول الحافظ: وكذلك وقع الأمر ولم يتأتى ذلك لأحد. فالقرآن كلام الله جل وعلا الذي خلق كل شيء، فكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ولذلك الأكذوبة الكبرى التي طرحت في السنوات القليلة الماضية الذي تسمى بالقرآن الأمريكي، وقد بينت بفضل الله في جمعة كاملة فضيحتها وعوارها، وبينت أن من جلس وزعم أنه قادر على أن يأتي بصور كصور القرآن سبقه إلى ذلك أساطين اللغة وفرسان البيان، ولم يستطع واحد منهم، ولن يستطيع، ولازلنا نعلن التحدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نقول ذلك بكل ثقة وبملء الفم، لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، حين قرأ على مشركي مكة وعلى سائر الخلق من بعدهم إلى قيام الساعة قول ربه جل جلاله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبد الآبدين ودهر الداهرين، ما استطاعوا أن يفعلوا في الماضي إلى يومنا هذا، ولن يستطيعوا أن يفعلوا إلى قيام الساعة، حتى في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت لا زال عطاء القرآن متجددا أيها الأفاضل، لا زال عطاء القرآن متجددا، لا أقول في جانب البلاغة واللغة والبيان، لا أقول في هذا الجانب اللغوية فحسب، بل في الجانب اللغوي والجانب التشريعي والجانب العلمي والجانب الأخلاقي والجانب الروحي والجانب السلوكي، في كل الجوانب، كما قال ربنا جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم وفي عصر الذرة، ولا زلنا نسمع من حين لآخر أن العلماء يخرجون علينا بنظريات علمية سبقهم إليها القرآن الكريم وأخبرنا بها النبي الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. اسمحوا لي أن أذكر مثالا فقط أو مثالين اثنين لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان منيرا وكان مضيئا ثم محي ضوءه، وهذا النور الذي ينبعث منه إنما هو انعكاس لكوكب آخر. قال الله جل جلاله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، يعني القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني الشمس. سبق بهذه المعلومة محمد صلى الله عليه وسلم أهل هذا الزمان، أهل القرن العشرين والحادي والعشرين، حين قرأ على مسامع الدنيا كلها قرآن رب العالمين في هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء قبل 14 قرنا. ولم يكتشف العلماء إلا في السنوات القليلة الماضية أن الموجة، موج الماء، أن سطح الماء بأن سطح الماء المائل في البحار والأنهار والمحيطات، أن هذا السطح المائل يشتت أو يعكس ضوء الشمس حين ينعكس عليه، حين تسقط الشمس عليه يعكس هذا السطح المائل ضوء الشمس، فيخلف هذا السطح المائل ظلاما في ظلام في ظلام. سبق النبي الصادق علماء هذا القرن بهذه المعلومة وذكرها من 14 قرنا حين قرأ على الدنيا قول الله جل جلاله: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لم يكتشف العلماء أن هذه الجبال التي تمتد بهذه الصورة الأفقية العظيمة العريضة الطويلة على سطح الأرض، لم يكتشف العلماء أن هذه الجبال حين تنزل إلى باطن الأرض تنزل بشكل مدبب كشكل الوتد إلا من سنوات قليلة ماضية، وقد سبق العالم كله بهذه المعلومة العلمية الدقيقة نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا حين قرأ على الدنيا قول الله سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا أوتادا. فالوتد لا يمكن على الإطلاق أن ينزل إلى الأرض وأن يدق في الأرض إلا إذا جعلت له سنا مدببا، إلا إذا جعلت له سنا مدببا. كذلك الجبال تشبه الأوتاد تماما. من علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ إنه الله جل جلاله. ما اكتشف العلماء إلا في السنوات القليلة الماضية أن مراكز الإحساس في الجلد في الإنسان لا تكون إلا في منطقة الجلد فقط، إلا في منطقة الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فما علم العلماء أن مراكز الإحساس توجد في الجلد فقط إلا من سنوات قليلة ماضية، وقد سبق بهذه المعلومة الصادق الأمين علماء هذا الزمان حين قرأ على الدنيا قول الرحيم الرحمن الذي ذكرته آنفا. نعم أيها الأفاضل، لا زال عطاء القرآن متجددا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طب إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كنتم تعلمون الآن يقينا أنكم لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل لأن التحدي معلن، ولو استطاعوا أن يفعلوا ذلك في حياة المصطفى والله ما تأخروا لحظة، ولو استطاع علماء هذا الزمان والله ما تأخروا لحظة، لكنه كما ذكرت لحضراتكم تماما كمن يقدم العذرة القذرة النتنة ويقول هذا طيب إلى جوار طيب كأجمل طيب على وجه الأرض. هذا جاهل أحمق لا ينبغي أن نرد عليه. كيف ترد على جاهل يقول لك والشمس طالعة، ما الدليل على طلوع الشمس؟ كيف ترد عليه؟ فالحمقى لا يرد عليهم بالأدلة العقلية لأنهم فقدوا العقل الذي هو مناط العلم ومناط التكليف ومناط الدليل ومناط المعرفة. كيف يرد على هؤلاء الذين فقدوا العقول؟ ولن تفعلوا. إذا كان ذلك كذلك فاتقوا النار، فآمنوا بالله جل وعلا، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن الكريم الذي نزله الله على قلب رسوله. فاتقوا النار أي فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية، هذا معنى فاتقوا النار، لأن التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فربنا جل وعلا قل إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كنتم تعلمون يقينا أنكم ما أتيتم بقرآن كهذا الذي أنزل الله على محمد فيما مضى ولن تفعلوا ذلك في المستقبل بدليل أن التحدي معلن ولا زال معلنا، إذا كان ذلك كذلك فآمنوا بالله جل وعلا، وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن الذي أنزله على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لتتقوا بهذا الإيمان نارا وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أعدت هيئت، لكن تعال الأول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يا الله، وقود النار الناس من المشركين والكافرين والمنافقين الذين وقعوا في النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. النار قد لا يتصور كثير من الناس نار الآخرة، لكن أنا أقرب لكم المعنى أيها الأفاضل. هل وقفت أخي الحبيب يوما أمام حريق هائل شب في بئر بترول؟ هل وقفت يوما أمام حريق هائل شب في بيت من البيوت أو مبنى من المباني أو مخزن من المخازن، وهرعت عربات الإطفاء ورجال الإطفاء لإطفاء هذه النار المشتعلة المتأججة، ولم يستطيعوا ذلك لمدة طويلة ولا حتى بالطائرات في جوف السماء؟ هل وقفت أمام هذه النار التي رأيناها على شاشات الفضائيات في غابات هنا وهناك وهنالك؟ هل رأيتموها؟ ورأيتم الطائرات لا تستطيع إطفاء هذه النيران لساعات، بل لأيام، بل لأيام. بل هل وقفت أمام ناري بوتجاز في بيتك أنت؟ هل تعلم أن هذه النار الذي توقد في الدنيا بهذه الأشكال المختلفة التي ذكرت بعضا منها الآن، هل تعلم أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم؟ هل تخيلت؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، دي كانت كافية جدا جدا جدا، والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت، أي زادت على نار الدنيا 9، يعني نار الآخرة، ولكنها فضلت، نار جهنم فضلت أي زادت على ناركم 69 جزءا كلها مثل حرها. ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على ناركم 69 جزءا كلها مثل حرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اتقوا النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. اتقوا النار، فإن حرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها حديد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله جل جلاله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، يقول الله جل وعلا لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا، لو كانت لك الدنيا، أكنت مفتديا بها من عذاب الله يوم القيامة؟ أكنت مفتديا بها اليوم؟ فأقول: نعم. فأقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم. أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشترك بي فأبيت إلا الشرك. ودي والعياذ بالله، هذه مأوى المشركين ومأوى الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى له كما في الصحيحين من حديث أنس: لو أن لك ما في الأرض من شيء، يعني لو تملك كل ما في الأرض الآن، أكنت تفتدي به، أي من عذاب النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا حكم ربنا، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيقال له، فيصبغ في النار صبغة واحدة. يعني رجل من المنعمين في الدنيا ممن لم يمشوا على الأرض تقريبا، يعني كان قدمه لا تطأ إلا السجاد، وإلا يعني يعيش في نعيم ويعيش في طرف، لكنه كافر مشرك بالله جل جلاله. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل فقير مسكين لكنه من أهل الجنة، فيصبغ في النعيم صبغة، ويقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شرا قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط، وما رأيت شرا قط. ينسي الأول العذاب كل ألوان النعيم، والثاني ينسيه كل نعيم ألوان البؤس وألوان الضنك والفقر الذي كان يعيش فيه. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه وإنه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. يا الله، اللهم نجني وإياكم من النار، اللهم نجني وإياكم من النار. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. الطعام زقوم وضريع وغسلين، قال الله جل جلاله: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة يأكله أهل النار في جهنم. وطعامهم أيضا زقوم، قال جل وعلا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطعامهم غسلين، والغسلين عصارة أهل النار، قال الله جل جلاله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار، يأكلون زقوما وغسلينا وضريعا، فإذا اشتعلت النار في البطون لهذا الطعام الخبيث استغاثوا وطلبوا الماء، فأغيث بماء ولكنه كالزيت المغلي يشوي الوجوه ويقطئ الأمعاء ويمزق الأحشاء، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل جلاله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل أي كالزيت الذي يغلي، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال جل جلاله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب تفصل من النار، قال ابن عباس: تبارك الذي جعل ثياب أهل النار من النار. جل جلاله قال جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآيات. فاتقوا النار فإن حرها شديد، فاتقوا النار إن قعرها بعيد، اتقوا النار فإن مقامعها حديد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الوقود هو ما يوقد به، هو ما يوقد به كالحطب في دار الدنيا، لكن الوقود في نار جهنم من الناس ومن الحجارة. قال بعض أهل التفسير: الحجارة هنا يراد بها الآلهة المكذوبة المدعاة التي كانوا يعبدونها من دون الله، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب أي حطبوا. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ومن أهل التفسير من قال: بل هي حجارة خاصة بل ومنهم من قال إنها الكبريت، ولكنني لا أستطيع أن أجزم بذلك لأن هذا من الغيب الذي لا يجوز أن يتحدث فيه أحد إلا بدليل من كتاب الله أو من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي حجارة، نوع من أنواع الحجارة خلقها ربنا تبارك وتعالى لتكون وقودا للنار مع أولئك الكفار الذين يلقيهم ربنا جل وعلا بكفرهم في النار. أعدت أي هيئت للكافرين، وهذا إن دل فإنما دل على أن النار موجودة، ومعتقدنا معتقد أهل السنة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، بل مخلوقتان قبل أن يخلق الله الخلق، مخلوقتان قبل أن يخلق الله أهل الجنة وأهل النار. ونعتقد أيضا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، هذا معتقدنا معتقد أهل السنة، الجنة والنار مخلوقتان قبل خلق الخلق لا تفنيان ولا تبيدان، فمن دخل الجنة فبفضله ورحمته، ومن دخل النار فبعدله وحكمته، هذا معتقدنا. أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم من النار، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا صحبة النبي المختار، وأن يسعدنا بالنظر إلى وجهه، وجه العزيز الغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هاتين الآيتين الكريمتين، والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.